إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، درسنا إن شاء الله عز وجل هذا اليوم في اسم الله عز وجل المحسن، المحسن سبحانه وتعالى. يقول المصنف حفظه الله: ولم يرد هذا الاسم في القرآن اسما، لم يرد هذا الاسم في القرآن اسما، وإنما ورد فعلا كما في قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، قد أحسن الله له رزقا. يعني تلاحظوا إيش نعرف أحسن كما أحسن؟ الأولى أحسن فعل أمر، وأحسن ماضي، وأحسن جاءت في وقد أحسن بي، قد أحسن الله لي رزقا، أحسن كل شيء. إيه؟ هذه كذلك إيه؟ جاءت بصيغة إيه؟ الفعل. طيب، فتبارك الله أحسن الخالقين، أي هي صيغة تفضيل يعني من ناحية صرفية، لكن هنا يعني ليس المراد، يعني المراد هنا أنه في القرآن لم يرد اسمه وإنما ورد فعله، وإن كان هو قال فتبارك الله أحسن الخالقين ما جاءت، نعم، وإما يعني تكون بدل أو صفة، لكن هنا ما جاءت بصيغة الفعل، يعني كان الأفضل أنه هذه تحذف حتى لا تعمل إشكالات، لكن هنا المراد أنه ما وردت بصيغة الاسم من ناحية العقدية، يعني من حيث الاسم كما جاء مثلا: فإن الله محسن يحب المحسنين. هنا جاءت السنة بإثبات هذا الاسم لله عز وجل في ثلاثة أحاديث، جاءت بصيغة إيه؟ يعني واضحة جدا أنه هذا الاسم. هناك جاءت يعني ورد فعلا كلمة، يعني صيغة الإحسان جاءت إيه؟ وردت فعلا بالفعل. وحتى هنا فتبارك الله أحسن الخالقين يعني بمعنى يعني أنه قد أحسن الخلق، المعنى بهذا المعنى. على كل حال هذه قضايا اصطلاحية ما في إشكال. فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله سبحانه وتعالى أحسن الصانعين، كما يعني ورد عن مجاهد رحمه الله. وفي قوله تبارك الله أحسن الخالقين قال: يصنعون ويصنع الله عز وجل، والله خير الصانعين. قال ابن جرير: لأن العرب تسمي كل صانع خالقا. العرب تسمي كل صانع ماذا؟ خالقا. الصانع تسمي خالقا. العرب، لغة العرب، لغة العرب احنا اخذنا باسم الخالق يعني امور، تبارك الله احسن الخالقين يعني هنا بيان انه هنالك خلق. الان الانسان حينما يتزوج فهذا الخلق جاء بواسطة، ليس كذلك؟ جاء الرجل وجامع وطئ اهله، حصل يعني امور يعني على تفصيلات علمية بين قضية الزوجين تتعلق بالإخصاء وكذا، فيعني كان الخلق. الآن الله عز وجل أنجب المسيح عليه السلام من غير إيش؟ من غير أب، من غير أب، هذا إعجاز. أي نعم. فلكن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأمور خلقها، يعني جعل للإنسان فيه شيء، هذا الشيء هو عبارة عن فعل، لكن هذا الفعل ليس هو الخلق من العدم للإنسان. يعني يعني مثلا ممكن تأتي إلى أرض وتكون يعني فلاة صحراء تعمل تصنيع زراعي فيها، كما كان في بعض البلاد يقول لك كانت الشجرة تكلفهم حوالي نصف مليون مثلا ريال ولا درهم إماراتي ولا كذا في بعض في فترة ما، يعني التصنيع الزراعي إن صح التعبير، أرض لا تصلح أو كذا، المواد والأشياء التي يؤتى بها. فالآن هنا البشر له الحقيقة، الله عز وجل جعل هذا بواسطة البشر، لا لأن الله عز وجل عاجز عن هذا الأمر، بل لأنه السنن من يعني هذا يدخل في جملة السنن الكونية وفي جملة حكمة رب العالمين التي جعل فيها الأسباب، جعل فيها إيه الأسباب. يعني أنت لابد حتى يحصل عند يعني عندك الاستغناء عن الطعام أن تأكل أو أن تشرب أو أن تأخذ مثلا يعني حبوبا معينة أو أشياء، بعض الأشياء اللي إيه تسد مسد هذا الأمر اللي تجزي عن الطعام أو الشراب. الله عز وجل على كل شيء قدير أن يجعلك تستغني كما جعل الملائكة تستغني مثلا، إيه؟ والله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، الإنسان بحاجة هذا النوم بحاجة كذا. الخلاصة أنه يعني هذه بعض الأمور تقع من الإنسان بلفظ أنه يصنع أو أنه يخلق، حتى يخلق عيسى عليه السلام ما كان يخلق بإذن الله، أليس كذلك؟ يعني جاءت نصا واضح مبينا بإذن الله سبحانه، فأصلا هذا كله بإذن رب العالمين تبارك وتعالى. وجاءت السنة بإثبات هذا الاسم لله عز وجل، جاءت يعني بإثبات اسم المحسن سبحانه وتعالى في ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول حديث أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين. هذا كل اسم من الأسماء، الله جل المحسن يحب المحسنين، عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، واضح؟ يعني هذه فالله عز وجل المحسن يحب المحسنين، فلذلك هنا ربط بين سلوكات الإنسان وبين أفعاله وبين رحمته، حتى في الحيوان يتذكر اسم المحسن، والإنسان بنفسه يتخلق بخلق الإحسان. إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين. في رواية حديث شداد رضي الله عنه إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني هذا بذبح البهائم والدواب يتذكر الإنسان اسم الله عز وجل محسن وصفة الإحسان، والله عز وجل محسن يحب الإحسان إلى كل شيء. فهذه الآن تذبح الدجاجة تذبح الشاة إلى آخره، فينبغي أن تحسن هذا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهنالك نهي أن تحد الشفرة أمام إيه يعني الشاة والذبيحة والدجاجة إلى آخره، هناك نهي، ونهي أن تذبح إحداهن أمام إيه الأخرى، لا تفعلها. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وفي حديث من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. الرحمة. وكذلك هذه الروايات تدل، يقول مجموعة على قوة الاسم، هذا اسم الله عز وجل، وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم، وكثرة التعبير لله به، يعني عبد المحسن طبعا هو اسم يعني المصنف ما اسمه ايه الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظهما الله تعالى. لذلك يقول وقد جمعت في رسالة لي مفردة حول إثبات هذا الاسم لله عز وجل من سمي معبدا للمحسن من أهل العلم وغيرهم، يبدو أراد يعني أن يقوم بهذا المبحث الحقيقة كشيء استقرائي واستقصائي يتعلق باسم يعني عبد المحسن، من سمي بعبد المحسن معبدا للمحسن عبد المحسن. ليه؟ لأن والده الله يحفظه اسمه عبد المحسن. ففيها مبحث يتعلق ب يعني هذه المسائل الطيبة وبأسماء الله عز وجل واهتمام أهل العلم بذلك لما وفقهم الله عز وجل الحقيقة للدراسة المتعلقة بهذا الاسم، وفيه كذلك بره بإيه؟ بوالده، البر بالوالد. من سمي معبدا المحسن من أهل العلم وغيرهم إلى نهاية القرن التاسع، فبلغ عددهم أكثر من 50 شخصا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله. يعني كان يسمي في البيت نفسه مثلا عبد الله، عبد الرحمن، عبد الغني، عبد السلام، عبد القاهر، عبد اللطيف، عبد الحكيم، عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد المحسن، وهكذا. وقال ابن القيم رحمه الله: وإقرار قلوبنا بأن الله سبحانه الذي لا إله إلا هو وأنه حكيم كريم محسن، ولا أحد أحب إليه الإحسان منه، فهو محسن يحب المحسنين سبحانه وتعالى. الكلام هنا يدور كان يعني في الحديث إن الله محسن يحب الإحسان يعني إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم يعني حتى في الذبح، حتى في المعركة، لا يجوز أن تحرق الأعداء، العدو المجرم السفاح لا يجوز أنك أن تحرقه، حرق أن لا تحرقه. ورد يعني في الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع، الآية المعروفة، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض. شوفوا هذول يسعون في الأرض فسادا، إيش ورد؟ يعني تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، وهم يعني في قمة الفساد. ما ورد مثلا تيجي تولع النار في رؤوسهم ولا تمسك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إيه، ولا تأتي مثلا بالسيف وعلى تعذب مرة بالظهر ومرة بالبطن ومرة كذا وهنا وهناك وتتسلى عليه يعني وكذا. سبحان الله. ومعنى اسم الله المحسن يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والإكرام والمن والعطاء. الحسن يعني في اللغة نقيض القبح، عكس إيه؟ القبح. معنى اسم الله عز وجل المحسن يرجع إلى الفضل، يعني محسن متفضل، منعم، مكرم، مان، معطي. والإحسان وصف لازم له سبحانه، لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين بالإيجاد والإنعام والإمداد. بعض العلماء حينما ذكروا قضية المحسن ذكروا مراحل الإنسان في الخلق وكيف تم فيها كل يعني مراحل الإحسان، منذ أن خلق الله عز وجل العبد يعني كيف مراحل الإحسان، من ذلك الذي أحسن كل شيء خلقه كما سيأتي وكذا. إذن يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والإكرام والمن والعطاء، هذه كلمة المحسن. والإحسان وصف لازم له سبحانه، لا يخلو موجود مخلوق من إنس، من جن، من ملائكة، كافر، مؤمن، لا يخلو عن إحسانه طرفة عين بالإيجاد والإنعام والإمداد. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، إليه المرجع والمآب. صوركم أحسن أشكالكم، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ربك. وأعظم الإحسان، إذن الإحسان إن بالإيجاد والإنعام والإمداد والرزق وهداية الخلق إلى مصالحها. وأعظم الإحسان هو التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة رب العالمين والتثبيت على الحق والهدى إلى الممات، إلى أن يتوج ذلك بأعظم الكرام وأجل الإحسان، يعني حتى أن يرى يعني رؤية الكريم الرحمن المحسن المنان سبحانه وتعالى، رؤية رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بذلك. أعظم الإحسان أن يوفق الإنسان الحقيقة أن يشرح الله عز وجل صدره للإيمان، وأن يحبب إليه ذلك ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ثم إن الله سبحانه يحب من عباده ماذا يحب؟ أن يتقرب إليه بمقتضى معاني أسمائه، فهو الرحمن يحب الرحماء، والكريم الكرماء، محسن يحب المحسنين. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وقال تعالى هل جزاء الإحسان الإحسان، هل ثواب خوف مقام الله عز وجل لمن خافه فأحسن في الدنيا عمله وأطاع ربه إلا أن يحسن إليه في الآخرة؟ هذا معنى هل جزاء الإحسان الإحسان. هل جزاء الإحسان الإحسان إيش معنى؟ هل ثواب من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأحسن العمل في الدنيا وأطاع الله، هل ثوابه إلا أن يحسن الله إليه في الآخرة وأن يجازيه على الإحسان؟ عن قتادة طبعا نعم قال عملوا خيرا فجوزوا خيرا، عبارة أخرى هل جزاء الإحسان الإحسان، قال عملوا خيرا فجزاهم الله خيرا، هاي معنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، نسأل الله ذلك. هذه اللي هي مع الذي معية الله، وذلك معية خاصة ومعية عامة، والمرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فكما يقول بعضهم سرت والقمر وأسار مع القمر، فهو مع القمر لكن أين هو من القمر؟ فآخر من يدخل أهل من الأهل الإسلام من يدخل الجنة يكون مع النبي عليه السلام، لكن أين هو من أبي بكر رضي الله عنه؟ أليس كذلك؟ يعني الآن تكون قصر كبير وفي تكريم، في صف أول، في صف ثاني، في صف مئة، في صف ألف، ليس كذلك؟ الكل داخل قصر، لكن في إنسان في آخر القصر وفي إنسان في إيه؟ في أول القصر. إذن هي مراتب، هذه عبارة عن درجات، عبارة عن درجات، نسأل الله الدرجات العلى لنا جميعا. والإحسان هنا، وقال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال عز وجل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني الإحسان كما سيأتي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعلى درجات الإحسان. فهذا من حقق هذا المعنى إن رحمة الله قريب من المحسنين، انتهى. المعية الخاصة تكون لأهل الإحسان، المعية الخاصة تكون وهذا القضية سبحان الله، يعني الآن أنا لا أدري لماذا لا نستوعب هذه القضية، لماذا لا يستوعبها الناس؟ هم يستوعبون أنه الإنسان والله يعني ممكن بقضايا الرزق أنه بقدار ما يجتهد ويعني ويثابر يحصل، وبالشهادات بقدر ما يجتهد ويثابر يحصل، وبالرياضة بقدر ما يجتهد وكذا ويحصل، وبالزراعة وبالصناعة وبكذا، وهذه كلها حينما تأتي مسائل إيمان يقول لك والله حلم توكل على الله، حط رأسنا من نام نومة هيك عميقة، الله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل يعني كريم جواد، سبحان الله. ليش ما تقول هذا أنت في قضايا الرزق؟ تضع راسك وتنام وتقول الله عز وجل يعني كريم وغني سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لماذا تقول هذا الكلام؟ تنحت وما شاء الله والمثابرة وتلاقي إيش هنا وهناك وكذا، حالتك حالة. وحينما تأتي مسائل الإيمان والبأوى الحقيقة والسعي للمعية الخاصة، هذه ما في مشكلة يعني، إن شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني الله بيسر والله رحيم والله يعني خلاص مشي الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن القضية يعني النظرة يعني متناقضة تماما، لأنه من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم وأتت الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتي وهي راغمة، الدنيا تأتي وهي راغمة. أما ينبغي أن يسعى لإيه؟ للإيمان في أمور الدنيا. قال الله عز وجل كما في سورة الملك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه إيه؟ النشور. وقال في أمور الآخرة: وسعى لها سعيها وهو إيه؟ هو مؤمن. في الآخرة السعي، وفي الدنيا إيش؟ المشي. إحنا عكسنا الصورة، الناس عكسوها، سار في الدنيا السعي لآخر درجة، العداد السرعة بيغلق معهم، بيغلق بيسكر بينكسر. وفي أمور الآخرة يعني أبطأ ما يكون، نسأل الله العافية والسلام. طيب إخواني، يقول: والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها، كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه السلام. وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه لا يخفى عليه منه شيء. هذا هو تعريف الإحسان، وهذا إحسان في عبادة الله، وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته كما تقدم. أعلى الدرجة للإنسان أن تعبد الله كأنك تراه، صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تصدق صدقة عبد مودع، وصم صيام عبد مودع، وحجة حجة إنسان مودع، وتكلم كلام المودعين، وتخلق بأخلاق المودعين. إنسان ما يدري متى تكون المنية، نسأل الله حسن الختام لنا جميعا. وهذا إحسان في عبادة الله، وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته كما تقدم. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى عبادة الله برا بالوالدين. الإحسان أن تحسن إلى عباد الله، تحسن الأفعال، تحسن يعني السلوكات والتصرفات، فتحسن إلى عباد الله برا بالوالدين، صلة الأرحام، فهم بالحقوق، إعانة لذوي الحاجات، كفا للأذى عن الناس، واجتهادا في إيصال الخير لهم، إلى غير ذلك من الإحسان لعبادة الله سبحانه وتعالى. هنا بعض العلماء أضاف شيئا أعجبني، وطبعا كل الكلام هذا يعجبنا جميعا. قال: ومن أعظم الإحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم. من أعظم الإحسان إلى الخلق، ومن الإحسان أن تأتي بالكتاب، تحضر الكتاب، وألا يكون يعني تغيب الكتاب عنك يعني في الدرس، حتى تحسن إيه تتابع وتقرأ وتشوف إيش العبارة هذه وماذا أضيف وماذا، وتكتب التعليقات وتسأل عن الأمور يعني الصعبة وإلى آخره. ومن أعظم الإحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم، ويكون سببا في نجاتهم في الدنيا والآخرة. يكون هذا الإنسان المعلم سببا في نجاة هؤلاء في دنياهم وآخرتهم من علوم الكتاب والسنة وفقه السلف، كذلك يرشدهم إلى طريق الخيرات والقربات ويحذرهم مسالك الشر والمهالك. هذا من أعظم الإحسان، من أعظم الإحسان. إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحسين للعباد، ومن الإحسان للعباد اللي هو إيه؟ التعليم. وهذا الذي كان مع يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد وعد الله عز وجل على ذلك بالثواب العظيم، قال تعالى: جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن جرير رحمه الله مرجحا بعد نقل عدة أقوال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة وأن تبيض وجوههم، وعدهم على الحسنى الزيادة عليها، ومن الزيادة على الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه سبحانه وتعالى، وأن يعطيهم غرفا في إيه؟ يعني في الجنة، وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا. فلذلك يعني وزيادة، الزيادة فيها عدة أحاديث وآثار يمكن الاستفادة منها يعني في مواطنها، وذكرت في يعني ذكرت في عدة مواطن. فلذلك يعني بعض أهل التفسير قالوا أنه لم يخصص منها شيئا دون شيء. طبعا إن كان الزيادة بعض النصوص، إيش الزيادة ورد فيها؟ رؤية الله عز وجل. إيه لكن يعني هذا نعم وقد ورد فيه نص، لكن كلمة زيادة تؤخذ على كل معاني إيه؟ الزيادة، على كل معاني الزيادة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه وتعالى. أن الإنسان بالدنيا بيتعب وبيعمل وبيشتغل وكذا وإلى آخره، لكن ما الذي يصبره على العمل؟ آخر شيء يقول لك: والله يأتي الراتب، يأتي حينما يرى المال، يعني يهون عليك الأمور. فالله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. بعض الناس الدافع الذي يدفع إلى عدم العمل عدم استيعاب هذه القضية، أنه سيأخذ الأجر على إحسانه وعلى عمله الصالح. ومن ثمار الإحسان العظيمة في الدنيا انشراح صدر المحسن وطيب نفسه وطمأنينة قلبه. هذه من ثمرات الإحسان. إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فهذا الإنسان حينما يسلك مسالك الإحسان يشعر بانشراح الصدر وطيب النفس والسعادة، حتى المنامات التي يراها تكون في إيه؟ يعني خير، وتكون ماتعة، يطمئن قلبه. ألا بذكر الله تطمئن قلوبه. لهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم له عن أسباب شرح الصدر، قال: ومنها الإحسان إلى الخلق. يعني ينشرح الصدر بأن يحسن الإنسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه، ينفع بالمال والجاه، قد يرقي في الوظيفة، قد يدل على أسرار معينة تنجح تجارته، تنقذه من فقر بإذن الله عز وجل. لكن لا ينظر إيه؟ والله هذا غدا إيه؟ يكون يعني أفضل مني. أنا الآن بهذا المنصب إذا أعطيته الأسرار والمفاتيح غدا يتغلب علي، يكون هو ينافسني، يكون هذه تنافي الإحسان يا أخواني. ومنها الإحسان الخلق ونفعه بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وحما. بالإحسان انشراح الصدر وطيب الخاطر والطمأنينة والسعادة، إنسان يشعر باللذة والمتعة في طيبه. وأنا يعني أعرف بعض الناس الكرماء، الله جل أعطاهم الأموال يعني تجد ربما بشكل يومي عندهم الموائد والأطعمة وكذا، حتى يعني إن بعضهم أحيانا في البيت لا يعرفون أن هنالك دعوة، ويأتي سبحان الله مثلا يهاتف بعض المطاعم ويأتون بالأطعمة ويأتون بالخدم الذين يخدمون الناس، إيه؟ وأهله يطعمون كسائر الضيوف، يعني الأهل لا يعلمون بها. فالله جل أكرمه بالمال وأحسن، إيه؟ كما قلنا وأحسن كما أحسن الله إليه، أحسن الله جل إليه بالمال، فهو أخذ يحسن إلى الناس بإيه؟ بالمال والإطعام وكذا والتفريجات، وبذلك يشعر بالمتعة، خلاص أصبحت كما قال عليه الصلاة والسلام الخير عادة. حتى كنت أرى بعض الأطفال، يعني أذكر مرة كنا في العمرة فجاء يعني شخص ودعانا وكذا، وكان طفل صغير، فمر شخص قال تفضل، فجاء والده قبل رأس الطفل لما قال تفضل، قال جاء إيش الأب وقبل رأس الطفل الصغير بسبب إيه؟ لأنه قال اتفضل. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان، في بعض النسخ والألفاظ جبتان، والجنة هي الدرع، الجنة في الأصل الحصن، وسميت بها الدرع لأنها تجن يعني تخفي، تجن صاحبها يعني تحصنه. كلما هم المتصدق، الآن هما عندنا رجلان، رجل بخيل ومتصدق، كل واحد عليه جنتين من حديد، عليه جنتان من حديد درعان. هذا كلما هم المتصدق بصدقة، الرجل الجواد الكريم هذا المعتاد الصدقة، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه، اتسع عليه إيش يعني هذا الدرع، وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، يعني تستر أثره، والمعنى أن الصدقة يعني تستر الخطايا كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى، كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله. وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها، الكريم والمتصدق كل حلقة بتتسع، كل حلقة بتتسع، أما هذا البخيل إيش بيحصل؟ يعني تلزم مكانها ولا تتسع، لن تتسع عليها. يقول فهذا مثل أن الآن القوس بنتهي هنا عند تتسع عليه في الكتاب، الباقي هذا شرح، شرح وليس من الحديث. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفهامه شغلة كمتها يا أبو شميس، لما كنت تراجع بعض الكتب وين القوس يبدو وين ينتهي، فالآن تذكرتك أن كلمة تتسع عليه، الباقي هذا ليس من الحديث، هذا يعني شرح، هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. فهذا مثل انشراح صدر المتصدق في ساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل انحصار قلبه، يعني المتصدق عليه جن درع من حديد، كلما هم بصدقة تتسع الحلقات، تتسع تتسع تتسع، البخيل ما تتسع، تبقى على حالها، البخيل هذا في ضيق الصدر، والكريم في انشراح الصدر للعمل الصالح. فإذا رأيت دائما عندك ضيق صدر من العمل الصالح، من الصلاة مشكلة، ومن السنن حتى إشكال، لأنه هذه السنن تعوض النقص اللي في إيه؟ اللي في الفرائض. وإذا كان في الحقيقة انقباض من قضية مجالس العلم، ينبغي أن تخلو بينك وبين الله وتبكي وتسأل رب العالمين أن يشرح الله صدره وأن يزيل عنك هذا الكرب، لأنه كرب عظيم جدا، لأنه كرب كبير. أي شيء آخر في الصدقة لاحظت بخلا في إعطاء الأبوين وفي إكرام الأبوين، في الإحسان إلى الأقارب، في يعني الصدقة الواجبة، وفي يعني الحقيقة في قاعدة في المال حق سوى الزكاة، في أي أمر من الأمور أو من الأوامر أو الأشياء تقرب من الله عز وجل، لاحظت ضيق في الصدر، راجع نفسك وتوسل إلى الله عز وجل بسم الله المحسن أن يشرح صدرك إلى الإحسان وأن تفرج كربك. وأما ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهيه الأنفس. طبعا يعني هنالك كلام العلماء أن الإحسان فوق العدل، وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، تأخذ ما الذي لك وتعطي الذي عليك. إيه؟ الإحسان فوق العدل، العدل أن تعطي الذي لك وتأخذ يعني تأخذ ما لك وتعطي ما عليك. أما الإحسان فأن تعطي أكثر مما عليك، ويتضمن ذلك أن تأخذ أقل مما لك. أيوة أحسنت الله، يعني أحسنت، وهذا من الإحسان الجواب. أي نعم، أن الله سبحانه وتعالى يعني أعطانا من غير استحقاق، ويتقبل منا إيه يعني أحيانا عمل قليل سبحانه وتعالى يرفع الدرجات ويغفر. الرجل الذي رأى حينما رأى جمجمة فخاف وسجد، يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت عواد بالمخل وأنا عواد بالذنوب، فغفر الله له عز وجل على هذا الخوف وعلى السجود وعلى هذا الدعاء وبسبب هذا الدعاء. وأما ثواب ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهي الأنفس وتلذه الأعين يناله المحسنون. قال تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جمع الله عز وجل لهم بين الثوابين المعجل والمؤجل في قوله: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله يحب المحسنين. طيب إذا كان باقي شيء استنوني ثواني أساس جزاك الله خير. هناك بعض العلماء يعني ذكروا إنه كيف تجلى إحسان الخالق سبحانه في خلق كل شيء، خلقه على الصورة التي خلق بها بإتقان وإحسان، وأن هداه كذلك الوظيفة التي خلق لها، وكذلك يعني كل شيء من المخلوقات. يقول: هذا الوجود الكبير مؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلائق والأحياء، كل فاعل كان فيه يتفاعل ويتعامل مع الكائنات الأخرى. من جملة الإحسان ما يتعلق علاقة المخلوقات ببعضها البعض، يعني من جملة الإحسان إنه الله عز وجل جعل العبد مثلا الإنسان يحسن إلى الفقير، وجعل الإنسان يحسن إلى الدابة والبهيمة. حتى ذكرت لكم يعني بعض هذا، إنه جاء أحد الأطفال وألقى يعني قطة وكانت قد وضعت من السطح فماتت، فكان يعني صاحب البيت كان يأتي ويضع الحليب بالرضاعة ويرضع إيه هذه القطة الصغيرة، فكان سبحان الله تنتظر حتى يأتي من بعيد وتركض لاستقباله، يعني لاستقباله تولعا وكذا، بسبب إيه؟ بسبب هذا الإحسان، بسبب جبرة النفوس على حب من أحسن إليها، النفوس الطيبة مش ليس لا النفوس الخبيثة والنفوس الشريرة. يعني هذه العلاقات كذلك داخلة بإيه؟ بمعنى الإحسان. وكذلك كل كائن بمفرده يعني هو عالم بذاته يعمل في داخله. يعني أحيانا تلاقي يعني في منظومة عامة وفي شيء عام وفي جزئيات ومفردات معينة لكن تكون ذات صلة يتكون منها إيه هذا الكون. فالأرض أحسن الله خلقها بأن مهدها البشر في كل مكان وزمان، هذا كذلك من الإحسان. كذلك من إحسان الله سبحانه وتعالى قضية الشمس مثلا، يعني إيش وضع الشمس وإيش علاقتها بالأرض، إيش قضية الفصول الأربعة، وكيف لو كان الليل سرمدا إلى يوم القيامة وكان النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتينا بليل، من يأتينا بنهار، من يأتينا بضياء، من جعل رجل الليل لباسا والنهار معاشا. تخيلوا الآن ما في ليل أبدا، تخيلوا ما في نهار أبدا، كيف يكون الوضع؟ هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن إحسانه. وكذلك يعني جاء ببعض بتفصيلات معينة الحقيقة تتعلق في يعني قال إن الخالق المحسن جعل في تركيب جسده ما يشعره بالإحساس بالجوع عن طريق تقلصات في أعماق المعدة. يعني حينما يجوع يشعر بالجوع، الإحساس بالعطش يتم عن طريق جفاف الحلق والفم من الريق إلى آخره. يعني هذه الأمور من إحسان الله عز وجل، إشارات الإنسان. وممكن الإنسان مثلا يعني ما هذه أحيان يرى إشارة في السيارة إنه إيه إنه ما في زيت، ممكن لو ما نبهت هذه الإشارة ينحرق الموتور، أليس كذلك؟ تكون مشكلة. أي تعطي إشارة إنه تدارك أمرك بالنسبة لهذا. فهناك أمور يجعلها الله عز وجل أمارات الإنسان حتى لا تكون يعني سببا في هلاكه وفنائه وحتى لا يتبرر. وهكذا حتى إنه يعني هناك كتاب الدكتور جلبي خالص كنجو بعنوان الطب محراب الإيمان، الطب محراب الإيمان، يحلل فيها تحليلات دقيقة بجسم الإنسان، كيف إنه الحكمة من هذا الخلق، وماذا لو أن الإنسان لم يخلق على هذه الصفة. دراسة دقيقة الحقيقة، الطب محراب الإيمان، أنصح بقراءة هذا الكتاب. وهنا يتحدث الحقيقة نفس الشيء، يعني بتفصيلات معينة، كل شيء معين، كيف الطيور لباس الريش، كيف كذا، حتى الناقة الآن لو ضاعت معها سقاءها ومعها الماء إلى آخره. هذا كله يعني من إحسان الله سبحانه وتعالى. وتجد يعني هنالك تفصيلات ذكرها بعض العلماء، يعني يمكن الإنسان يتوسع بها، لكن يكفينا وحسبنا هذا القدر المخافة. قال صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت شيخنا وذكر ما ذكر في الكتاب شيخنا أنه الإحسان إلى عباد الله كف الأذى عن الناس والإحسان الخلق، هذا في علماء أهل السنة ذكروا أنه إيذاء المؤمنين من الكبائر، كما في قول الله سبحانه وتعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير اكتساب فاحتمل البهتان والإثم المبين. فجعل الإحسان مقابل أنه إذا كان في أذية للخلق وللناس وللمؤمنين، بالمقابل الإحسان لهم جعلهم من مراتب الإحسان وهي من أعلى مراتب في الإسلام. فنسأل الله أن نكون من أولئك الذين يحسن الناس حتى نكون من هذه المرتبة. آمين. نسأل الله عليك. آمين. طبعا شوف الله زكاة بالنسبة للإحسان، ممكن نقسم بالدرجات، شوف أنه إحسان واجب أو إحسان مستحب. طبعا هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن هو أن تعبد الله كأنك تراه، حتى أن تعبد الله كأنك تراه. الآن في عندك الصدقة الواجبة، إنك تصدق صدقة كأنك تراه. الصدقة النافلة نفس الطريقة، لكن لو الصدقة النافلة رأى الإنسان فيها مشكلة، أليس كذلك؟ فيصبح يعني النية لله واجبة، يعني إخلاص يرحمك الله. لكن هنا مثلا الإحسان أن تعبد الله، الآن الصلاة أن تصلي، فالآن تصلي صلاة واجبة وتصلي صلاة نافلة، تحج حجا واجبا تحج حجا حجة نافلة، تفعل أفعالا واجبة تفعل أفعالا نافلة، لكن كله يحتاج يعني الأصل في الإنسان أنه هو يكون مرتبة الإحسان. لكن نقص العلم بنقص هذه المرتبة، هوى النفس بنقص إيش هذه المرتبة، عدم المتابعة الإيمانية ينقص هذه المرتبة، المعاصي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن تنقص هذه المرتبة. هو الأصل. لذلك يوم القيامة ماذا يقولون؟ ماذا يقول الكفار والملحدون والمشركون؟ لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. شوف، لو أن الله هداني لا إيه؟ يا حسرة، يقول حسرة ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. إيه؟ ثم يقول، خلينا نذكر الآية من ال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وأن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. شوف، يعني ما قالكم فقط مسلمين، يعني متقين ومحسنين، استو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نسأل الله العافية والسلام يا أخواني. خلاصة هذا الكلام في أخونا الإحسان واجب في كل الأعمال سواء فرضا أو نفلا. إيه، يعني الإحسان تنفيذ العبادة يجب أن يعني أن يراقب العبد فيها ربه سبحانه وتعالى. لكن يعني ليش في عندك أنت درجات؟ في عندك الإسلام، مسلم ومؤمن ومحسن. أعلى الدرجات اللي هي إيش؟ الإحسان. لكن في إنسان ربما ما يستطيع إنه يعني يتمثل درجة الإحسان. قل يعني الإنسان اللي مثلا انصراف الإنسان للدنيا واستجابة مع الهوى، يعني استجابة مع المعاصي، عدم المجاهدة، هذه كلها تضعف درجة الإحسان. لكن هنا بالعموم لم يرأي، نوى وجه الله عز وجل لكن ما استحضر. لذلك قد تكون مضاعفات الأجر بحسب إيه؟ مرتبة العبد. واضح؟ الله جل يضاعف لمن يشاء، لكن هذه المضاعفة بحكمة وعدل، بحكمة وعدل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمراقبة لله عز وجل وأن تعبد الله كأنك ترى هي الأصل، لكن عند التنفيذ لا يستطيع كل أحد أن يعني أن يمضي هذا الأمر، وأنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. نسأل الله تيسير الجميع. نعم، تفضل. يعني أنا أستطيع أن أقول أحسن درجة التقوى بنفسك بنفس المستوى؟ والله ورد بعض النصوص ذلك جزاء المتقين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني هي في تداخل، إذا يعني أحيانا حينما تجتمع هذه العبارات وحينما تفترق، لكن لا يخفى عليكم أن الإحسان نفسه إلى درجات. الإحسان درجات، يعني الناس في يقول هذا محسن هذا محسن هذا محسن. أبو بكر محسن ولا رضي الله عنه؟ لكن الآن أبو بكر رضي الله عنه واحد من سائر الصحابة، أين ذاك من أبي بكر رضي الله عنه في إحسانه؟ يعني وفي الحديث اللي في المسند وكذا أنه وزن بالأمة فرجح، أو يعني كما ورد في الحديث. يعني أبو بكر رضي الله عنه. فالإحسان في درجة، لكن هو في هناك علاقة بين قضية الإسلام والإيمان والتقوى. الإسلام يعني مؤمن متقن مسلم محسن، هذه العبارات أعلى درجاتها درجات قضية الإحسان. وكل درجة يعني نفس درجات مسلم مسلم مسلم بينهم درجات. آخر من يدخل الجنة إيه؟ آخر من يدخل بالتوحيد، ويدخل الناس يعني أقوام والأخرج من كان في قلبه وأخرجك وأخرجه، الحديث معروف اللي في الصحيحين هذا. أي نعم، آخر من يدخلها إيش هذا؟ يقول هذا آخر مسلم، آخر موحد. نسأل الله أن يرحمنا وأن نكون من الصف الأول. هذا يعني مسلم. والمتقون درجة، والمحسنون درجة، المؤمنون درجة، هي كلها إيش؟ عبارة عن درجات. الله تعالى أعلم. وفيكم بارك الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.